تقول لدي جار مسلم وجار مسيحي، من الأولى بالمعروف رغم أنهم الاثنين بنفس مستواي المعيشي لكن الثاني بابه أقرب يبدو المسيحي؟ لا تعارض بينهما، يعني نحن نحتاج إلى الموازنات عند التعارض. إذا كان الإنسان يتمكن من الجمع بين الأمرين فإنه حينئذ نقول أنت مطالب بالأمرين معا، ما يكون مثل هذا السؤال إلا عند التعارض وعدم إمكانية الجمع.